أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وابتداء من هذا الدرس إن شاء الله سيكون الشروع في بيان الأحكام المتعلقة بالبيوع والمعاملات وفق ما أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العظيم بلوغ المرام. وجرت عادة الفقهاء رحمهم الله بأنهم يبدأون كتبهم بالعبادات التي هي معاملة بين الإنسان وربه جل جلاله، وفيها تحصيل مصالحه الأخروية، ثم يتبعون ذلك بالمعاملات التي هي بين الإنسان وبين الخلق، وفيها تحصيل منافعه الدنيوية. ودائما في المعاملات يبدأون بالبيوع، لأن حاجة الإنسان متعلقة بها، ويؤخرون النكاح، لأن النكاح يأتي بعد منفعة الطعام والشراب والبيوع، وبعد النكاح يأتون بكتاب الجنايات. يعني هكذا جرت العادة في ترتيب الأبواب، يبدأون بالمعاملات بالعبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، ثم يثنون بالمعاملات على أنواعها المختلفة في البيوع والإيجارات والكفالة والوكالة والحوالة والضمان واللقطة والهبة والوصايا وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك يذكرون كتاب الأنكحة، ما يتعلق بالزواج والطلاق والخلع والإيلاء والظهار وما أشبه ذلك، ثم يختمون بكتاب الجنايات، الجنايات التي تتعلق بالحدود والقصاص والديات والشجاج وما أشبه ذلك. فالحافظ رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الحج والعمرة والفوات والإحصار، يبدأ في الكلام عن الأحاديث المتعلقة بالبيوع. والبيع أيها الإخوة الكرام قد أباحته شريعة الإسلام في الكتاب والسنة، الله جل جلاله في القرآن قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل جلاله: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وقال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار. وأجمعت الأمة على أن البيع مشروع في الجملة، يعني لا خلاف بين المسلمين في أن البيع وسيلة مشروعة لنقل الملكية من طرف لآخر. ثم إن العقل يقتضي أن يكون البيع من المباحات. لماذا؟ كما يقول الحافظ رحمه الله: بأن حاجة الإنسان قد تتعلق بما في يد الغير، وقد لا يبذله الآخر، فشرع البيع وسيلة لنقل الملكية. يعني مثلا الإنسان قد تتعلق حاجته بما في يد الغير من طعام أو شراب أو ملبوس أو مركوب ونحو ذلك، والآخر ما يريد أن يبذل هذا الشيء المطعوم أو المشروب أو الملبوس، فشرع الله البيع وسيلة لنقل الملكية من إنسان إلى إنسان. والحافظ رحمه الله حين يقول كتاب البيوع، البيوع فإنما الجمع باعتبار اختلاف الأنواع من حيث الحل والحرمة، هناك بيوع مباحة وهناك بيوع محرمة. ثم إن البيوع المباحة أيضا أنواعها كثيرة، فهناك البيع النقد بالنقد، والذي يسميه العلماء الصرف، صرف أو ما نسميه في لساننا اليوم ببيع العملة، هذا بيع نقد بنقد. وهناك بيع عين بعين، وهو الذي نسميه في لساننا بالمقايضة، مقايضة، إنسان يعطي لآخر سيارة ويأخذ منه سيارة، أو يعطيه هاتفا ويأخذ منه هاتفا، هذا الذي يسمى ببيع المقايضة. ثم هناك مبادلة العين بالنقد، وهو الذي يحصل كثيرا، الإنسان يذهب إلى بائع الخضر أو الخبز أو الفاكهة فيعطيه نقودا ويأخذ منه عينا، فهناك بيع للنقد بالنقد، وهناك بيع للعين بالعين، وهناك بيع للعين بالنقد، وهناك بيع للعين بالدين، وما يسمى بالسلم، السلم أو ما يسمى في لساننا في بعض المناطق بالشيل أو الشيالة، أن إنسانا يبيع شيئا موصوفا في الذمة ليس موجودا في الواقع. وأيضا هناك بيع المساومة، وهناك بيع المواضعة، وهناك بيع المرابحة، وهناك بيع بيع التولية، هذه كلها أنواع سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله، وهي موجودة في واقعنا. فهذه الأحاديث إن شاء الله نتتبعها، وكما ذكرت لكم سابقا بأن هذا الباب مهم جدا، لأن الإنسان قد لا يحتاج إلى معرفة أحكام الطلاق مثلا، لأنه ما طلق وليس في نيته أن يطلق، والإنسان قد لا يحتاج إلى معرفة أحكام الزكاة لأنه ما عنده مال يزكى، لكن ما منا واحد إلا وهو بائع أو مبتاع، يعني ما يكاد يخلو وقت شغال، ما يكاد يخلو وقت من الأوقات من أن يكون الإنسان يعني بائعا أو مبتاعا، إما أنه يبيع منفعة أو أنه يبيع عينا. لذلك لا بد من معرفة هذه الأحكام من أجل أن لا يقع الإنسان في الحرام ثم بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. ويقول العلماء رحمهم الله بأن كلمة البيع من ألفاظ الأضاد، من ألفاظ الأضاد التي تطلق على البيع وعلى الشراء، ولذلك يقال للشراء بيع وكذلك للبيع بيع. وفي لساننا يقول الإنسان أنا بعت كذا من فلان، بمعنى اشتريت، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، فسمى البائع والمشتري بيعين، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه هي بعض المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب المهم الذي لا يكاد يستغني عنه أحد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. نعم، هو قال كتاب البيوع، والبيع مصدر، وكما عرفه علماؤنا هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي، مبادلة مال بمال على وجه التراضي. وكما عرفنا الآن قبل قليل بأن هذا المال قد يكون نقدا وقد يكون عينا. فإذا كان مبادلة نقد بنقد نسميه صرفا، إذا كان مبادلة عين بعين نسميه مقايضة، إذا كان مبادلة نقد بعين فهذا الذي يسمى بيعا. ويقول رحمه الله: باب شروط البيع. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء مع القدرة عليه فالصلاة معدومة، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني الإنسان يمكن أن يتوضأ ولا يصلي، مثل ما يحصل في كل ليلة، الإنسان منا يتوضأ من أجل أن ينام، فهذه هي السنة. ولذلك الشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالبيع أيها الإخوان عنده شروط، بعضها يتعلق بالعاقد وبعضها يتعلق بالمعقود عليه وبعضها يتعلق بالصيغة، هذا كله سيأتي تفصيله. لكن مثلا يشترط في العاقد الأهلية بأن يكون يعني بالغا عاقلا مختارا غير مكره، يشترط في المعقود عليه الشيء الذي يباع أن يكون طاهرا وأن يكون موجودا ليس معدوما، أن يكون مملوكا لمن يبيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. وكذلك أن يكون مقدورا على تسليمه، فما يجوز لي أن أبيع شيئا لست قادرا على تسليمه. والعلماء فيما مضى كانوا يمثلون له بالبعير الشارد والعبد الآبق. وكذلك أن يكون معلوما الشيء الذي يباع لا بد أن يكون معلوما لدى الطرفين البائع والمشتري. فلذلك الحافظ رحمه الله قال: باب شروط البيع. ثم قال: وما نهي عنه. هناك بيوع منهي عنها، وهذا النهي كما قال علماؤنا يرجع إلى أصول ثلاثة. البيوع المنهي عنها ترجع إلى أصول ثلاثة، أولها الربا، كل معاملة دخل فيها الربا فهي منهي عنها. ثم الأصل الثاني الغرر بمعنى الجهالة. ولذلك سيأتي معنا الكلام عن بيع المنابذة وبيع البيع الملامسة، ومثله أيضا ما كان موجودا إلى عهد قريب، خشتك بختك كما يقولون، لبختك خشتك، هذه يعني بأن الإنسان يشتري شيئا وهو لا يعرف ما في داخله. ثم الأصل الثالث الغش والخداع، هذه البيوع المنهي عنها ترجع إلى هذه الأصول الثلاثة: إما الربا وإما الغرر وإما الغش والخداع. فإذا كان المعاملة فيها ربا أو فيها جهالة غرر أو فيها غش وخداع فهي منهي عنها وهي معاملة محرمة، سواء كان من هذا الطرف أو من ذاك الطرف. لذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يلعن آكل الربا وموكله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغش أيا كان، سواء كان غشا لمسلم أو لغير مسلم، من غش فليس منا. مثل ما يحرم عليك أن تغش المسلم فكذلك لا يجوز لك أن تمارس الغش مع غير المسلم. نعم. سعد بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحافظ. نعم، هذا الحديث يرويه رفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العجلان رضي الله عنهما، وهذا الرجل المبارك شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه رافعا هو أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية. وهذا الرجل رفاعة وأخوه خلاد وأخوه مالك كلهم من المجاهدين في سبيل الله، وقد شهد مع علي رضي الله عنه الجمل والصفين، وكانت وفاته في أول خلافة معاوية رضي الله عنه. فيقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة مرت معنا كثيرا. من السائل؟ صحابي، ولا يضرنا جهالته، يعني سواء كان هذا السائل رجلا أو امرأة، سواء كان السائل من العشر المبشرين بالجنة أو من البدريين أو من أهل البيعة الرضوان أو من الطلقاء، فالمهم أن السائل صحابي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب، يعني كأن الصحابة رضوان الله عليهم استقر عندهم بأن المكاسب طيبة وأطيب، يعني المكاسب ليست سواء، فهناك مكاسب طيبة وهناك مكاسب أطيب. ولذلك الصحابي رضي الله عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المكاسب الطيبة، فهي معلومة كثيرة، وإنما يسأله عن أطيبها، أي الكسب أطيب. ومن هنا العلماء رحمهم الله بعضهم قال، وهم الشافعية، بأن أطيب المكاسب التجارة، أطيب المكاسب التجارة، لما فيها من تبادل المنافع. واستدلالا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بيع مبرور. وقال بعض العلماء بل الزراعة هي الأطيب، الزراعة أطيب، قالوا لما فيها من تمام التوكل على الله، المزارع يحرث الأرض ويضع البذر ثم بعد ذلك يتوكل على الله في أن يأتي الغيث من السماء وأن يمنع الله عنها الآفات والجوائح وأن يخرج هذا الزرع نضرا، هذا توكل على الله عز وجل. بالإضافة إلى أن الزراعة فيها أيضا الأجر العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر فإن الله عز وجل يكتب له بذلك صدقة، وكذلك ما سرق منه فهو صدقة. ولذلك بعض العلماء منهم الإمام الماوردي رحمه الله قال بأن أطيب المكاسب الزراعة، بالإضافة إلى أنه من عمل اليد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمل الرجل بيده، ثم قال وكل بيع مبرور. فالزراعة فيها عمل اليد، فيها التوكل على الله جل جلاله، وفيها كذلك الأجر العظيم من الصدقات، وهي أبعد عن الشبهة، أبعد عن الشبهة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله أطيب الكسب ما كان من نيل أموال الكفار عن طريق الجهاد في سبيل الله، وهو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول: أطيب الكسب ما كان من نيل أموال الكفار عن طريق الجهاد في سبيل الله، وهو كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغزو فيغنم، يغنم الغنائم الكثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وقد جعل الله له فيها نصيبا حين قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك كان يوزع على أصحابه. أحيانا هذه الغنائم تكون كثيرة، كالغنائم التي غنمها صلى الله عليه وسلم من غزو هوازن وثقيف، من غزوة حنين، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم إبلا وبقرا وغنما، حتى كان يعطي الواحد من الطلقاء 100 من الإبل، 100 من الإبل. يعني أعطى أبا سفيان 100، وأعطى ولده يزيد 100، وأعطى ولده معاوية 100، وأعطى سهيل بن عمرو 100، وصفوان بن أمية 100، 100 من الإبل. وهذه يعني تمثل ثروة يعني عظيمة في ذلك الوقت. فالحافظ رحمه الله يقول: هذا الذي يغنم من أموال الكفار، سواء كان عن طريق القتال وهو الذي يسميه العلماء فيئة، أو عن غير يسميه العلماء غنيمة، أو عن غير طريق قتال وهو الذي يسمونه فيئة، فهذا أطيب الكسب لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل، لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. فها هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، يدخل فيه الزراعة، يدخل فيه الاحتشاش، يدخل فيه الاحتطاب، يدخل فيه الصناعة، الإنسان يحترف يعني بيده، يكون صانعا، مثلا يكون بنا أو يكون نجارا أو حدادا أو صباغا أو ما يسمى نقاشا وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل آدمي طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدي، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي. ويدخل في ذلك أيضا الرعي، أيضا هو من عمل اليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا كله وأكثر منه في قوله: عمل الرجل بيده. وقوله عليه الصلاة والسلام عمل الرجل، هذا لا مفهوم له، يعني ليس مقصودا جنس الرجال، عمل الرجل أو عمل المرأة. فالمرأة لو أنها مارست عملا مما يناسب طبيعتها من أن تكون حائكة مثلا، خياطة أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا من عمل اليد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكل بيع مبرور، وكل بيع مبرور. البيع المبرور كما قال علماؤنا هو ما اشتمل على شروط ثلاثة، أو ما توافرت فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول: الصدق في الوصف، الصدق في الوصف، يعني أنا أريد أن أبيعك شيئا لا بد أن أصدق فيه في وصفه، ما أكذب. ثم الشرط الثاني: البيان للعيب، البيان للعيب. فإذا كان في المبيع عيبا لا بد من بيانه. ثم الشرط الثالث: موافقة الشرع، موافقة الشرع. فلو أن إنسانا باع آخر خمرا مثلا، فقال فصدق في وصفها وبين عيبها، هل يكون بيعا مبرورا؟ لا، لأنه مخالف له الشرع، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا، وحديث جابر: إن الله حرم بيع الخمر والميتة. في الرواية الأخرى: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. فالبيع المبرور ما توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة: الصدق في الوصف، والبيان للعيب، وهذان الشرطان في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالصدق في الوصف والبيان للعيب لا بد منهما في البيع المبرور. ثم الشرط الثالث: أن يكون موافقا للشرع غير مخالف له. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ومن فوائد الحديث أن من المكاسب ما هو طيب وما هو أطيب. من المكاسب ما هو طيب وما هو أطيب. فالمكاسب ليست سواء. قد مضى معنا الكلام بأن بعض العلماء قالوا بأن التجارة هي الأطيب، لأن 19 الرزق فيها ولما فيها من تبادل المنافع. وبعض العلماء قالوا بأن الزراعة هي الأطيب، وبعضهم قال بأن اغتنام أموال الكفار عن طريق الجهاد في سبيل الله أطيب، وبعضهم عمم فقال عمل الرجل بيده، فيدخل في ذلك الزراعة والتجارة والصناعة الاحتراف والامتهان، كل هذا من المكاسب الطيبة. فمن المكاسب ما هو طيب وما هو أطيب. وحتى النوع الواحد من المكاسب فيه طيب وفيه أطيب. يعني مثلا التجارة البيع هذه من المكاسب الطيبة، لكن العلماء رحمهم الله قالوا لو أن الإنسان استحضر نية صالحة، ومثلا كان يتجر في السلاح للمجاهدين أو يتجر في الكتب النافعة وقد نوى بذلك نشر العلم. الآن بعض الناس عنده مطابع مثلا أو عنده مكتبات، هو يبيع ويتربح لكن عنده نية أنه ينشر بذلك العلم النافع بين المسلمين، فهذه تجارة لكنها أطيب من التجارة المجردة التي جردت عن يعني النية في التماس الآخرة وما عند الله من أجر وثواب. ثم من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فهو عليه الصلاة والسلام يجمع المعنى الكثير في اللفظ اليسير، أوتي جوامع الكلم. ثم من فوائد الحديث أيضا أن عمل الرجل بيده من أطيب المكاسب. عمل الرجل بيده من أطيب المكاسب، فيشمل ذلك الرعي والاحتطاب والاحتشاش والزراعة والاحتراف. إنسان يكون عنده حرفة، حرفة من الحرف، هذا كله يدخل في عمل الرجل بيده. ثم من فوائد الحديث كذلك بأن البر مثل ما يكون في العبادات فإنه يكون في المعاملات. البر مثل ما يكون في العبادات يكون في المعاملات. والبر كما مضى معنا الكلام لفظ جامع لخصال الخير. فالصلاة صورتها واحدة ولكن الناس ليسوا سواء، فهناك إنسان يصلي خاشعا وهناك إنسان يصلي شاردا. يعني صورة الحركات واحدة ولكن عقله خارج الصلاة وقلبه خارج الصلاة. فالبر مثل ما يدخل في العبادات فإنه كذلك يدخل في المعاملات. فهناك بيع مبرور وهناك بيع غير مبرور. ثم أيضا من فوائد الحديث ذكر الرجل إنما كان على سبيل التغليب وإلا فلا مفهوم له، لأنه في الغالب الرجل هو الذي يمارس العمل يعني خارج البيت، وإلا يعني عمل المرأة في بيتها أيضا يدخل في بيده، عمل الرجل بيده. فكون المرأة تطبخ طعامك وتغسل ثيابك وترتب فراشك وتقم بيتك وتنظف عيالك وما إلى ذلك، هذا أيضا يدخل في عمل اليد الذي يؤجر فيه صاحبه. ويا أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ما رسوه. الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من اشتغل بالتجارة وكان له في ذلك المال الكثير والأجر الوفير، وسيدنا عبد الرحمن عليه من الله الرضوان لما هاجر آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فسعد رضي الله عنه جاءه بماله، قال له: يا أخي هذا مالي أشاطرك إياه، يعني أخذ نص أديك نص، وهاتان زوجتايا انظر أيهما أحب إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها نكحتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني جزاك الله خيرا على هذا الكرم وهذا الإيثار، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، وريني السوق بتاع المدينة محله وين. ذهب رضي الله عنه والتجر، وبارك الله له في تجارته، حتى إنه لما مات حفر الذهب من تركته بالفؤوس رضي الله عنه، وأصابت كل زوجة من زوجاته الأربعة 80,000 دينار من الذهب. وكذلك عثمان عليه من الله الرضوان إن كان تاجرا، وقد بارك الله له في تجارته حتى إنه جهز جيش العسرة، قال: علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني رضيت عن عثمان فرضا عن، فقال: وعلي 100 أخرى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلي 100 ثالثة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى عثمان رضي الله عنه بذلك، بل زاد فأتى ب1,000 درهم من فضة فصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاءت قافلة لعثمان يعني محملة بأنواع من طعام والثياب من ناحية الشام، وجاءه تجار المدينة يعرضون عليه الثمن، يعني هؤلاء تجار التجزئة، فعرضوا عليه الربح أضعافا مضاعفة، فصار يقول لهم: هناك من أعطاني أكثر. فاستغربوا، قالوا: لو نحن تجار المدينة من أعطاك أكثر؟ فتلا عليهم قول ربنا جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالمقصود بأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا الحديث، فحرصوا على ألا يتسولوا وألا يسألوا الناس. كان منهم من يحتطب، منهم من يزرع، منهم من يتجر، ومنهم من احترف يعني حرفة بيده، وكان منهم القصاب الجزار. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مر معنا في كتاب الزكاة: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيبيع فيكف وجهه عن السؤال خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو أو منعه. وهذه التجارات أيها الإخوان التي نمارسها في حياتنا يعني نحتاج فيها إلى جملة من يعني المعاني الأخلاقية التي غابت عن كثير من الناس، وكلها مضمنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيب مكاسبنا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا ومكاسبنا فيما يحبه ويرضاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله.